وهو من فحول علماء الحديث، وكان رفيقا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قلت أمام شيخنا المزي ابن القيم في درجة ابن خزيمة، طبعا ابن خزيمة ده معروف أول ما حد يتكلم يقولك إمام الأئمة، حتى كل اللي بيتكلم عنه من الأئمة المتقدمين وكده يقولك قال إمام الأئمة ابن خزيمة. فتسأل أبو بكر محمد بن المحب الإمام المزي هل ابن القيم في درجة ابن خزيمة؟ قال هو في هذا الزمان كابن خزيمة في زمانه، يعني إمام الأئمة، لأنه في الحقيقة ما انتصر لسنة أو لعقيدة السلف أحد بعد شيخ الإسلام تيمية مثل ما انتصر ابن القيم رحمه الله تعالى، وله ردود مبحمة للمخالفين له سواء كان في الأسماء والصفات أو في غيرها من مسائل الإيمان أو القضاء والقدر أو غيره. وقال القاضي برهان الدين الزرعي ما تحت أديم السماء أوسع منه علما، حدش في الدنيا أوسع منه علم. درس بالصبرية وأما بالجوزية أشهر مدرستين للعلم في هذا الزمان، زي ما نقول وقت مثلا جامعة أزهر وجامعة الإسلامية مثلا بالمدينة المنورة. وكتب بخطه ما لا يوصف كثرة، وصنف تصانيف كثيرة جدا في أنواع العلوم، وكان شديد المحبة للعلم وكتابته ومطالعته وتصنيفه واقتناء كتبه، واقتنى من الكتب ما لم يحصل لغيره. وهذه شهادة معاصر له رغم اختلافه معه في المذهب والعقيدة، هو الحافظ ابن حجر العسقلاني قال كان جريء الجنان ابن القيم واسع العلم عارفا بالخلاف ومذاهب السلف. ولما نقول طبعا يعني ابن الحجر معروف قيمته بين علماء الإسلام، بل ان ابن حجر رحمه الله رغم ان هو معاصر لابن القيم ومسألة المذاهب كان بدأ الشقاق بين أتباع المذاهب يدب في هذا العصر، ده شافعي والثاني حنبلي، وزائد الاختلاف في مسألة العقيدة ده سلفي وده أشعري، فالمسألة كانت تدعو إلى أن ابن الحجر كان ينقل كثيرا جدا في فتح الباري اللي يقول عليه موسوعة العلماء عن ابن القيم، وقل ما يذكر اسمه، يعني بيستفيد منه وبيذكرش اسمه. ليه؟ لأن زي ما قلت إن كان فيه نوع من المشدة بين أصحاب المذاهب سواء كانت المذاهب العقدية أو المذاهب الإيه؟ الفقهية، إلا إنه لم يمنع ذلك ابن حجر إن يستفيد من ابن القيم ويذكر اسمه أو لم يذكر اسمه، إنما يقول مثلا في كثير من الأحيان وقال في الهدي النبوي كذا، وقال في الهدي النبوي كذا، اللي هو الكتاب اللي إحنا هنتولى شرحه بإذن الله تعالى وتوفيقه. فكان ابن حجر على جلالة قدره وسعة علمه ينقل منين؟ من ابن القيم رحمه الله، مع انه معاصر له زي انا وانت والثالث والثالث وهكذا المعاصرين لبعض. فهذا يدل على ان كان له مكانة في نفس ابن حجر، مكانة علمية في نفس ابن حجر رغم اختلافه معه فين؟ في المذهب. وده يدل ايضا على ان المفروض الانسان ياخد الحق ويستنير به ويعمل به حتى وان جاء من ايه؟ من مخالفه، ولا يقلد شيخه أو إمامه لمجرد أن شيخه أو إمامه. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله كان متقيدا بالأدلة الصحيحة معجبا بالعمل بها غير معول على الرأي صادعا بالحق لا يحابي فيه أحدا. ولعل هذا جر عليه كثير جدا من المشاكل لكنه لم يبال، حتى انه رحمه الله دخل القلعه سجن القلعه هنا مع شيخ الاسلام تيميه، لانه كان هو في الوقت اللي بتيميه فيه مسجون كان هو اللي حامل رايه علم ابن تيميه رحمه الله والمتحدث الرسمي بعلمه. فطبعا لما هم خلصوا من الدينيه طلع لهم ابن القيم فبتبني نفس الافكار ونشر عقيده السلف وغيره، فاضطروا ان هم يسجنوه مع ابن القيم حتى يسكتوه مع ابن تيمية رحمه الله حتى يسكتوه ويمنعوا نشر علمه. لكن قدر الله انه هو وشيخ الاسلام تيمية رحمه الله حتى وهما في السجن لم يسكتا ولم يمتنعا من الفتاوى، ومن الإرساليات ومن النشرات الدورية وإرسالها إلى سائر البلدان، حتى خط من وراء شيخ الإسلام ابن تيمية من فتاويه في السجن 37 مجلد، هو في السجن يعني تخيل مجموع فتاوى شيخ الإسلام تيمية 37 مجلد كلها رسائل وصل لابن تيمية وأسئلة في السجن وأجاب عليها وهو في السجن، ثم خرجت إلى الناس 37 مجلد. فده يدل في الحقيقة على إن الناس دي فعلا وهبت أعمارها لله تبارك وتعالى ولدين الله عز وجل، فخلد الله عز وجل ذكرهم وأعلى في العالمين ذكرهم وأثنى الخاصة قبل العامة عليهم، جعل الله عز وجل ذلك في موازين حسناتهم. يعني الحقيقة يعني لا يستطيع الإنسان في هذا الوقت إن هو يأتي على كل مناقب ابن القيم، ولكن أردت أن أذكر طرفا من أقوال أهل العلم فيه لنعرف لأهل العلم فضلهم ولنتأسى بهم في علمهم وحلمهم وعملهم رحمهم الله تعالى. ابن القيم رحمه الله له مؤلفات يصعب حصرها، أنفعها هذا الكتاب الذي بين أيدينا اللي هو زاد المعاد في هدي خير العباد، ومنها إعلام الموقعين عن رب العالمين ده في أصول الفقه، والطرق الحكمية في السياسة الشرعية وده أيضا داخل في أصول الفقه، وإغاثة اللسان في مكائد الشيطان. أظن ما ألف في هذا الباب مثل هذا المؤلف، ويليه في الدرجة تلبيس إبليس لابن الجوزي رحمه الله، وله في أحكام الطفل تحفة المولود في أحكام المولود، وله أحكام أهل الذمة، وله الفروسية، وله تهذيب سنن أبي داود، وله اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، وده كتاب في العقيدة للرد على المخالفين في عقيدة السلف، وله كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة وهو أيضا ردود على المخالفين في عقيدة أهل السنة، وله كتاب هداية الحيارة من اليهود والنصارى أو الداء والدواء، وله كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، وله كتاب الروح وده يعتبر دودة من كتب الرقائق، وأعظم كتب الرقائق التي ألفها أو ألفت واعتبر شرحها كتاب مدارج السالكين، وكتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين ومفتاح دار السعادة والفوائد وبدائع الفوائد إلى غير ذلك. هذا كله يدل على سعة علمه بما يوجب علينا أن نعرف له قدره ونحفظ له مكانته ونتأسى به. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وبالله تعالى التوفيق. لما فيها من فوائد جمة، ولأنه قد درج أهل العلم رحمهم الله على مطالعة مقدمة كل مؤلف ليعرف منهج المؤلف فيما كتبه وما قصد إلى بيانه، قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فابتدأ مقدمة كتابه بحمد الله عز وجل المحمود على كل حال لما وفقه إليه من طلب العلم وترك أثره الباقي في الناس بعد زوال اسمه، بل يبقى اسمه ببقاء علمه، والعاقبة للمتقين كما قال الله سبحانه: والعاقبة للتقوى، أي أن العاقبة الطيبة والمرد الحميد لأهل التقى من عباد الله عز وجل. ولا عدوان إلا على الظالمين، حيث أن الله تعالى كتب العداوة بينه وبينهم وبين أوليائه وبين أعدائه إلى قيام الساعة، كما قال سبحانه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالعداوة بين أهل الحق وأهل الباطل سنة من سنن الله عز وجل في الخلق، ولا يمكن للفريقين أن يلتقيا إلا إذا أعطى أي منهما الدنية في دينه. ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، من تقدم ومن تأخر من الإنس والجن فهو إله الكل سبحانه وبحمده. وقيوم السماوات والأرضين القائم بشؤونهن، المدبر لمصالحهن، القائم عليهن بما يريد وبما يشاء سبحانه، ومالك يوم الدين، بل هو سبحانه مالك كل شيء، إنما خص يوم الدين لأنه اليوم الذي ينفرد الله عز وجل فيه بالملك، لا يملك فيه أحد ذرة من الأمر أو النهي أو شيء من خلق الله عز وجل، الذي لا فوز إلا في طاعته، كما قال سبحانه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ومعلوم أن دخول الجنة موقوف على طاعة الله، كما قال سبحانه: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ولا عز إلا في التذلل لعظمته، كما سيأتي بيانه من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. وقال الله عز وجل: من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره، كما قال سبحانه: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ولا حياة إلا في رضاه، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ولا نعيم إلا في قربه، ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيد حبه، أي إفراده بالمحبة سبحانه، الذي إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، وإذا دعي أجاب، وإذا عومل أثاب. وقد ذكر هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله عز وجل: اذكروني أذكركم. قال: والحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته، وأقرت له بالإلهية جميع مصنوعاته، وشهدت بأنه الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها من عجائب صنعته، كما قال أبو العتاهية رحمه الله تعالى: فوا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد. وفي كل آية وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ولا إله إلا هو وحده لا شريك له في إلهيته، كما لا شريك له في ربوبيته، ولا شبيه له في ذاته ولا في أفعاله، ولا في صفاته، والله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وسبحان من سبحت له السماوات وأملاكها والنجوم وأفلاكها والأرض وسكانها والبحار وحيتانها والنجوم والجبال والشجر والدواب والآكام والرمال وكل رطب ويابس وكل حي وميت، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وخلقت لأجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل الله تعالى رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه، ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين، وقام سوق الجنة والنار، وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب، وعليها يقع الثواب والعقاب، وعليها نصبت القبلة، وعليها أسست الملة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وهي حق الله على جميع العباد، فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام الجنة، وعنها يسأل الأولون والآخرون، فلا تزول قدم العبد يوم القيامة بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ سؤالان يوجهان إلى كل عبد خلقه الله عز وجل، مؤمنا كان أو كافرا. فأما المؤمن فجوابه لا يكون بطرف لسانه، وإنما يكون بما كسبت يداه وجنت جوارحه، فيثبته الله عز وجل بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما الآخر إن كان منافقا أو كافرا فيتعثر عليه الجواب ويختم على فيه، فلا يستطيع أن يتكلم بكلمة ولا يعتذر بعذر. قال: فجواب الأول ماذا كنتم تعبدون بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا، كما سبق أن بينا أن هذه الكلمة ليست مجرد لفظ يتلفظ به الإنسان ثم يفعل ما بدا له أو ما وافق هواه وشهوته من بعد، ولكنها منهج حياة ونظام سلوك يحكم حياة الإنسان من مهده إلى لحده وبعد لقاء ربه تبارك وتعالى. وجواب الثانية: وماذا أجبتم المرسلين بتحقيق أن محمد رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله على ما سبق بيانه، أي بأن يسكن العبد إلى تدبير ربه عز وجل وينزل على تقديره، ثم يتبع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته، ولا يتحاكم إلا إليه، ويرضى بحكمه وإن خالف هواه أو لم يوافق رغبته. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين، أي لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أرسله على حين فترة من الرسل، أي بعد انقطاع نزول الرسل فترة من الزمان، إذ ليس بينه وبين عيسى عليه الصلاة والسلام رسول، فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته وتعزيره، أي نصرته وإعانته، والتعزير يأتي بمعنى التقدير والتعظيم والتبجيل، وتوقيره ومحبته والقيام بحقوقه. فرض على العباد طاعته، بل إن الله عز وجل أوقف طاعته سبحانه على طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فرض على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ومحبته والقيام بحقوقه، وسد دون جنته الطرق فلن تفتح لأحد إلا من طريقه، فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. ففي المسند من حديث أبي منيب الجرشي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. فما فرض الجهاد إلا لإخضاع الرقاب لخالقها وبارئها تبارك وتعالى، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وكما أن الذلة مضروبة على من خالف أمره، فالعزة لأهل طاعته ومتابعته. قال سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فعلق الله عز وجل العلو لأهل طاعته، لأن الطاعة هي شعار الإيمان، والعمل الصالح لا ينفك عن الإيمان بالله سبحانه. وقال سبحانه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. ولا يكون الله مع العبد حتى يكون العبد مع الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. والمعنى: يا أيها النبي، إن الله عز وجل كافيك وكافي عباده المؤمنين كذلك. فكما أن الله عز وجل يكفي نبيه من كل شيء ويسد حاجته، فهو كذلك مع عباده المؤمنين. قال: أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد. والمقصود أن بحسب متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تكون العزة والكفاية والنصرة، كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة، الله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته. قال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة، ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة. وقد أقسم صلى الله عليه وآله وسلم بألا يؤمن أحدكم حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وأقسم الله سبحانه بألا يؤمن من لا يحكمه في كل ما تنازع فيه هو وغيره ثم يرضى بحكمه ولا يجد في نفسه حرجا مما حكم به ثم يسلم له تسليما وينقاد له انقيادا. وهذا في قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا اختيار مع أمر الله عز وجل ونهيه، ولا مشاورة ولا منازعة ولا مدافعة، وإنما سمع وطاعة. قال: فقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد أمره وأمر رسوله، فليس لمؤمن أن يختار شيئا بعد أمره صلى الله عليه وآله وسلم، بل إذا أمر فأمره حتم، وإنما الخيار في قول غيره إذا خفي أمره. إلى أن قال رحمه الله تعالى: فالله سبحانه هو المنفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات. قال سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فكما أنه الخالق وحده فهو المنفرد بالاختيار سبحانه ولا يختار سواه، فإنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره ومحال رضاه وما يصلح للاختيار مما لا يصلح له، وغيره لا يشاركه في ذلك بوجه. يعني أن الله عز وجل إذا اختار أمرا فإنما اختاره لحكمة بالغة وعلى علم تام، ليس لأحد من ذلك شيء، فوجب على المسلم أن يسلم لاختيار الله واختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك سعادته وفلاحه وهدايته في الدنيا والآخرة. ثم بين رحمه الله أن في اختيار الله عز وجل ما يدل على عظمته وربوبيته وإلهيته، فقال: وإذا تأملت أحوال هذا الخلق رأيت هذا الاختيار دالا على ربوبيته تعالى ووحدانيته وكمال حكمته وعلمه وقدرته، وأنه الله الذي لا إله إلا هو فلا شريك له، يخلق كخلقه ويختار كاختياره ويدبر كتدبيره. خلق الله السماوات سبعا فاختار العليا منها فجعلها مستقر المقربين من ملائكته، واختصها بالقرب من كرسيه ومن عرشه، وأسكنها من شاء من خلقه، فلها مزية وفضل على سائر السماوات، ولو لم يكن إلا قربها منه تبارك وتعالى. ومن هذا تفضيله سبحانه جنة الفردوس على سائر الجنان، وتخصيصها بأن جعل عرشه سقفها، وفي بعض الآثار أن الله سبحانه غرسها بيده واختارها لخيرته من خلقه، وهذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما الثابت في ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن المسلم ينبغي أن يتطلع لأعلى المراتب ولا يرضى بالدون منها، ولا يصل إلى المراتب العليا إلا باجتهاده وعلو همته وصدق عزيمته وقوة إرادته. قال: ومن هذا اختياره من الملائكة المصطفين منهم على سائرهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وما أحوج الناس إلى مثل هذا الدعاء في الوقت الذي تتشابه فيه الأمور ويختلط الحق بالباطل والسنة بالبدعة، فما أحرى المسلم أن يلهج بهذا الدعاء. وإنما خص الله عز وجل جبريل وميكائيل وإسرافيل بالذكر لحكمة يعلمها الله، وإنما نحن ننظر فيما ظهر لنا وبدا من حكمة بمقتضى تكليف هؤلاء الأخيار الأبرار. والظاهر والله أعلم أن الله تعالى خصهم بالذكر لما يترتب على مهمتهم من حياة للإنس والكون وبعث بعد الموت. فجبريل عليه الصلاة والسلام بما كلف؟ كلف بالوحي الذي فيه حياة القلوب والأرواح، وميكائيل مكلف بالقطر المطر الذي فيه حياة الزرع والنبات وبالتالي حياة الإنسان والحيوان، وإسرافيل مكلف بالنفخ في الصور ليحيا الناس بعد موتتهم الأولى للقاء ربهم تبارك وتعالى. فخص الله عز وجل هؤلاء بالذكر لمزية فيهم، ألا وهي ما يترتب على مهمتهم من حياة للإنسان والكون والحياة. وكذلك اختياره سبحانه للأنبياء من ولد آدم عليه وعليهم الصلاة والسلام قال وهم 124,000 واختياره الرسل منهم وهم 313 على ما في حديث أبي ذر الذي رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، لكن هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه 3 من الضعفاء، وإنما ثبت من حديث أبي أمامة الصدي ابن عجلان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا سأله يا رسول الله أنبي كان آدم عليه السلام؟ قال نعم، معلم مكلم أي علمه الله عز وجل وكلمه. قال كم بينه وبين نوح؟ قال 10 قرون. قال كم كان بين نوح وإبراهيم؟ قال 10 قرون. قالوا يا رسول الله كم كانت الرسل؟ قال 315 جما غفيرا، لكن ليس فيه ذكر عدد الأنبياء، ولكن الله عز وجل قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على رحمة الله عز وجل بعباده، إذ لم يكتفي بالميثاق الأول الذي أخذه عليهم وهم في ظهر أبيهم آدم ألا يشركوا به شيئا، حتى أرسل الرسل به معرفين وإليه داعين وبالميثاق الأول مذكرين، ثم بعد ذلك لا يهلك على الله عز وجل إلا هالك. كان يمكن أن يكتفي الله عز وجل بالميثاق الأول الذي أخذه الله على بني آدم، كما في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. كان يمكن الاكتفاء بهذا الميثاق، لكن الله عز وجل من رحمته بالإنسان الذي من طبعه النسيان أرسل هذا الجم الغفير من الأنبياء والرسل ليذكروا به سبحانه، وينبه الناس على ضرورة توحيده جل وعلا وخلع ما يعبد من دونه. ثم اصطفى الله عز وجل من هذا الجم الغفير 5 جعلهم من أولي العزم من الرسل، أو جعلهم أولو العزم من الرسل، كما في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. قال العلماء وإنما خص هؤلاء 5 بالذكر لأنهم كانوا أقوى الأنبياء عزيمة وأشدها ابتلاء في دين الله وأصبرها على تبليغ دين الله عز وجل. فلو تتبعت حياة هؤلاء النفر 5 الكرام عليهم الصلاة والسلام لوجدتها مليئة بالآلام والأحزان والمصاعب والمشاق، فلما صبروا لأمر الله وساروا على منهج الله لا يخشون في الله عز وجل لومة لائم، رفع الله عز وجل على العالمين ذكرهم بما في ذلك الرسل الكرام والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن أصل الأديان واحد، وهو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم متعددة. والإخوة لعلات أي أبناء ضرائر، وأبناء الضرائر بيكونوا مشتركين في أصل واحد وهو الأب. فجعل أصل هذا الدين توحيد الله عز وجل، ثم بعد ذلك لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. ومن هذا اختياره سبحانه ولد إسماعيل من أجناس بني آدم ثم اختار منهم بني كنانة من خزيمة، ثم اختار من ولد كنانة قريشا، ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختار من بني هاشم سيد ولد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. يريد أن يقول رحمه الله تعالى أن الله عز وجل اقتضت حكمته أن يفضل بعض الناس على بعض، كما فضل بعض الأماكن على بعض، وبعض الأيام على بعض، وبعض الشهور على بعض، فكان محمد صلى الله عليه وسلم الخيرة من خلق الله، وهذا يقتضي توقيره وتعظيمه وتبجيله وطاعته ومحبته فوق كل ما يحب ومن يطاع إلى آخره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم من رواية واسلة بن الأفقع رضي الله تعالى عنه قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، في رواية: فأنا خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ولم يكتف الله عز وجل باختيار نبيه صلى الله عليه وسلم على هذا الصفاء، والله أعلم حيث يجعل رسالته، حتى اختار أصحابه من جملة العالمين، واختار منهم السابقين الأولين، فمنهم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، واختار لهم من الدين أكمله، ومن الشرائع أفضلها، ومن الأخلاق أزكاها وطيبها وأطهرها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله عز وجل لا يرضى بالقليل، وإنما يرضى بالعظيم الجليل. ثم اختار أمته على سائر الأمم، كما في حديث معاوية ابن حيدة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. لكن طبعا هذا مقيد بماذا؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالخيرية ليست على إطلاقها، ولكن نفهم من هذا بشارة ساقها الله عز وجل أن الخير في هذه الأمة، حتى وإن كسى الظلام ظلام المعاصي بعض أفرادها على حين فترة من الفترات، فالخير فيها إلى قيام الساعة بإذن الله. فكلما انطفأ قنديل من قناديل الهداية أضاءت قناديل وقناديل، ولن يحكم على هذه الأمة بالضلال أبدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم. قال: ومن تفضيل الله لأمته واختياره لها أنه وهبها من العلم والحلم ما لم يهبه لأمة سواها. واختار الله عز وجل، أو من هذا اختياره سبحانه، من الأماكن والبلاد خيرها وأشرفها، وهي البلد الحرام، فإنه سبحانه اختاره لنبيه وجعله مناسك لعباده، وأوجب عليهم الإتيان إليه من القرب والبعد من كل فج عميق، فلا يدخلونه إلا متواضعين متخشعين متذللين كاشفي رؤوسهم متجردين عن لباس أهل الدنيا، وجعله حرما آمنا لا يسفك فيه دم ولا تعضب به شجرة أي تقطع ولا ينفر له صيد ولا يختلى خلاه أي لا يقطع نفسه الطيب ولا تلتقط لقطته للتمليك بل للتعريف ليس إلا لا يجوز تملك لقطة الحرم وإنما تلتقط لتعرف فقط وجعل قصده مكفرا لما سلف من الذنوب ماحيا للأوزار حاطا للخطايا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ولم يرضى لقاصده من الثواب دون الجنة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فلو لم يكن البلد الأمين خير بلاده وأحبها إليه ومختاره من البلاد لما جعل عرفاتها مناسك لعباده فرض عليهم قصدها وجعل ذلك من آكد فروض الإسلام وأقسم به في كتابه في موضعين وهذا البلد الأمين لا أقسم بهذا البلد وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها والطواف بالبيت الذي فيها غيرها صحيح هناك أماكن تشد إليها الرحال كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى لكن لا يجب ذلك وإنما يجب شد الرحل إلى مكة والمسجد الحرام لا غير لأنها موضع فريضة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال هجرته واقفا على راحلته وهو يقول والله يخاطب مكة